بسم الله. يقول بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى لآخره. هل المقصود مسجد قباء أم مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ مسجد قباء نعم أسس على التقوى من أول يوم أسس. وهذا المسجد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أسس على التقوى من أول ما أسس، أسس على التقوى. والتقوى هو أنه يبنى لله، فكلمة التقوى لا إله إلا الله. حقيقة التقوى إخلاص العمل لله، العمل المشروع إخلاصه لله تعالى، هذا هو حقيقة التقوى. فكل مسجد بني لله من أول بنائه فقد أسس على التقوى من أول يوم أسس. فهذا يشمل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أسس على التقوى، ومسجد قباء أسس على التقوى. والقصة معروفة في مسجد الضرار، ومسجد الضرار يريدون أن يوازي مسجد قباء، بنوه كما وصف الله عز وجل إرصادا لمن حارب الله وابتغاء التفريق بين المؤمنين، ثم أرادوا التلبيس أن يصلي فيه الرسول حتى يوهموا الناس. والله سبحانه وتعالى بين للرسول حالهم وكشف أمرهم، فأمر بهدمه وإحراقه، ونهاه أن يقوم فيه وأن يصلي فيه، وبين البديل وهو الذي يقام فيه لله، المسجد الذي أسس على التقوى من أول يوم. وهذا يصدق على مسجد قباء وعلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو آخر مسجد بناه نبي، هذا المسجد النبوي صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا السائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، دخلت المسجد أثناء صلاة المغرب وعلي صلاة العصر، كيف أتصرف؟ ما دام أنه خرجوا إنك لا تخلف الميعاد. اللهم صل على هذه، إذا حصلت عليها تحفظها عندك. اللهم صل وسلم على رسول الله. كنا في سؤال، نعم. يقول: دخلت المسجد أثناء صلاة المغرب وعلي صلاة العصر، كيف أتصرف؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صلي صلاة العصر ثم وقت المغرب يمكنك أن تصلي في وقته لتكسب الترتيب، وإن كان وقت صلاة العصر قد خرج وتصليه قضاء، إلا أن يكون يعني هناك نوم، من نام عن صلاته أو نسيها فليصليها متى ذكرها، فإن ذلك وقتها لا كفارة لها سوى ذلك، كما هو يعني الحديث في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم إن لا يصلي، لأن الترتيب واجب أوجب عليه من الجماعة، يرجع لا يصلي الذي في ذمة، يصلي المغرب ثم إن لحق الإمام صلى معه، أي صلي وحده، لأنه إذا كان مقيما يصلي أربع العصر، ثم إن لحق الإمام في المغرب يصلي المغرب، وإن كان مسافرا يصلي العصر ركعتين قضاء. نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: أنا شخص عملت عملية بروستات ولا أسيطر على البول، وأريد العمرة وخوفا من نزول بعض البول أثناء الطواف، ماذا أعمل؟ سوي لك يعني مانع أو حفاظة حتى لا تلوث المسجد. أي نعم، ولا عليك، لأنك معذور من أصحاب الأعذار، معذور بعذر دائم، ومن حدثه دائم. فأي نعم، لا تجوز الصدق على آل البيت. إيه، هذه الصدقة الواجبة الزكاة، وهو معنى هذا أننا ما يعني نحتسب في الإحسان بالإحسان إلى أهل البيت بالنافلة وبغيرها. أي نعم، فهل الإفطار في المسجد النبوي والأكل ما يقدم يعتبر صدقة؟ نعم، هو يعتبر صدقة، لكن ليس من الصدقة المحرمة، ليس من الزكاة على بني. ثم إذا احتاج أهل البيت إلى الصدقة، ليس لهم من بيت المال ما يغنيهم، لهم أي نعم أن يسدوا حاجتهم من الصدقة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء وما معنى المس؟ نعم، مس المرأة بشهوة ينقض الوضوء، لكن مس المرأة بغير شهوة لا ينقض الوضوء. هنا قياس الشهوة، ما هو قياس الشهوة؟ إذا خرج شيء أي فهذا لا شك في أن هناك شهوة. بعض العلماء يرى أنه لا ينتقض الوضوء إلا إذا خرج مذي، وهو سائل أبيض يخرج أحيانا بغير إرادة الشخص لكن يتبع شهوته. فإذا مس المرأة وحس برطوبة هذا الخارج أو هذا المذي فقد انتقض وضوءه. على كل حال، من الأحوط أنك متى مسست أي امرأة بشهوة فقد انتقض وضوءك، وإذا لم يكن بشهوة لا ينتقض وضوءك. وبالمناسبة أذكر سؤالا سئلته في المسجد الحرام، كنا في درس عام، فسألني أحد الفضلاء من الأندونيسيين شافعي، يقول أفتني على مذهب الشافعي، أنا تعبت كل ما دخلت المطاف يعني مسست امرأة وأخرج وتوضأ وتعبت، أفتني على مذهب الشافعي بأن يعني المس من غير شهوة لا ينقض الوضوء. فقلت له قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي، الإمام المطلبي هو الشافعي، وقد صح الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وعائشة نائمة أمامه فيغمز رجلها فلا ينتقض وضوءه، وصح الحديث أنه عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يخرج إلى الصلاة بعد الوضوء يقبلها ولا ينتقض وضوءه، هذا على مذهب الشافعي، ففرح بها وذهب. أي نعم، الله المستعان، لأن الشافعي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، وكلهم هكذا يقولون. أي مس المرأة الأجنبية بغير شهوة غصب عليك وانت بالمطاف، لا، ما يجوز مصافحة الأجنبية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أصافح النساء، فلا يجوز أن تصافح المرأة الأجنبية ولو بغير شهوة. لا، ما هو ليس هو تحقيق مذهب الشافعي، صح الشافعية بعضهم يقول بهذا ويشددون على أنفسهم، لكن لو اتبعوا الشافعي باتباعه الحديث ما صار خلاف. نعم، يعني ما ينسب إلى الشافعية أو الشافعي أبلغ من أنه عليه الصلاة والسلام يغمز رجل عائشة وهو يصلي. لا، يعني المتأخرين، نعم زي ما هم، الله يهديهم، هذا هي المشكلة. أي نعم، اللي يقول ما معنى المس؟ المس إذا كان بمعنى اللمس هو كما ذكرنا، أما إذا كان بمعنى آخر وهو الجماع هذا شيء آخر، أو المباشرة. أي نعم، فهو بمعنى الملامسة. أي نعم، والملامسة غير المس. يقول هل يجوز أن نأخذ 50 مليون من عند منصرين ولا نتبعهم ونكذب عليهم؟ لا يا أخي، لا تكذب عليهم. ها، إسلامك يا صرت مثل الأعراب اللي يأكل من خبز الدجال يؤمن به فإذا شبع كفر به، ما يصلح هذا، يأسرونك في 50 مليون، يقتلونك. تأخذ 50 مليون تضحك عليهم؟ لكن استغني يغنيك الله عز وجل، وليعلموا أن دينك لا يباع، أنك لا تبيع دينك بعرض من الدنيا. أي نعم، أخشى عليك أن يزيغ قلبك إذا بعت دينك بعرض من الدنيا، زاغ قلبك، ومن يؤمنك أن ترجع؟ الله المستعان.